يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت ما وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله

وما آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا ألم تر إلى الذين قيل

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه ويقولون طاعة